بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال أنبانا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي 4 أشهر و10. نعم، هذا فيه بيان إحداد المرأة على زوجها، وأن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تبقى في حداد 4 أشهر و10 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد كانت إحداكن قبل ذلك ترمي بالبعرة على الحول، يعني تبقى حولا كاملا. أما الإسلام فقد خفف ذلك وجعل نصيبا وحقا للزوج إذا مات، فتبقى زوجته في حداد 4 أشهر و10 أيام. ومعنى الإحداد أن تترك المرأة الزينة فلا تتزين في هذه المدة بوضع الكحل وبوضع مساحيق وبلبس الألوان وغير ذلك، هذا ولو كانت في بيتها، حتى ولو كانت في البيت فإنها تترك الزينة، وليس معناه إذا أن تترك الزينة إذا خرجت، لا، حتى ولو كانت في البيت، فالمرأة التي يموت عنها زوجها لحق هذا الزوج تبقى غير متزينة حتى ولو كانت في بيتها، فلا تضع الكحل ولا تضع شيئا من ذلك طوال هذه المدة. هذا إذا كانت الزوجة حائلا يعني غير حامل. أما إذا كانت المرأة حاملا فإن هذا ينتهي بوضع حملها، يعني لو فرضنا مثلا امرأة مات زوجها عنها وكانت حامل في الشهر 7 أو 8، فلما مات زوجها وضعت حملها بعد 2 شهر، هل تبقى 4 أشهر و10 أيام؟ لا تبقى 4 أشهر و10 أيام، إنما هذا البقاء لمن؟ هذا البقاء إذا كانت المرأة حائلا، يعني إذا كانت غير حامل. طب إذا كانت حامل في الشهر الأول، إذا كانت المرأة حاملا في الشهر الأول ومات الزوج والمرأة حامل في الشهر الأول، يعني ستبقى كم؟ 8 أشهر مثلا. نقول تبقى المرأة 8 أشهر. يبقى مسألة 4 أشهر و10 أيام، هذه 4 أشهر و10 أيام إذا لم تكن الزوجة حاملا. فإن كانت الزوجة حاملا فبوضع الحمل، سواء وضعت الحمل بعد 1 شهر أو بعد 2 شهور أو بعد 7 أشهر أو بعد 8 أشهر أو بعد 9 أشهر، فالمرأة التي يموت عنها زوجها على قسمين: إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا. إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا ف4 أشهر و10 أيام. طيب، هل هذا الحكم يتناول أيضا المرأة المدخول بها وغير المدخول بها؟ يعني لو فرضنا أن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات عنها، هل أيضا تبقى 4 أشهر و10 أيام في هذا الحداد؟ الجواب نعم، إذا توفي عنها زوجها فلا فرق بين المرأة المدخول بها وغير المدخول بها، فسواء دخل بها أو لم يدخل بها تبقى 4 أشهر و10 أيام، لا تتعرض للخطاب ولا تتزين ولا شيء من هذا. أما إذا كانت حاملا فوضعت الحمل خلاص، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي السنابل لما أبصر المرأة التي توفي عنها زوجها السبيعية لما توفي عنها زوجها وكانت حاملا، فرضت حملها بعد وفاته بقليل، ثم رآها في كانها تعرضت للخطاب أو كذا، فأنكر عليها، قال لا انتظري 14 أيام. فقالت لا أنا وضعت حملي. فرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، أقر النبي فعلها صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة إذا كان مدخولا بها أو لم يدخل بها فإنها تبقى هذه المدة لـ14 أيام. فإن كان مدخولا بها ثم مات زوجها، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا فبغير وضع الحمل. هذا الحكم خاص بالزوج فقط، هذا الحداد الذي يصل إلى هذه المدة خاص بالزوج فقط. طيب إذا مات غير الزوج، إذا مات غير الزوج من أخ مثلا، من أب، من أي أحد، إذا مات غير الزوج فما الحكم؟ نقول إذا مات غير الزوج فلا يحل للمرأة أن تحد عليه أكثر من 3 أيام، يبقى أكثر من 3 أيام هذا لا يجوز، مات أب، مات أخ، مات عم، مات خال، مات كذا، فلا أكثر من 3 أيام. هذا بالنسبة للمرأة. طيب بالنسبة للرجل، هل الرجل حداد؟ يعني إذا مات بقى، إذا ماتت زوجته يبقى كم؟ يبقى ولا ساعة، الحب الجوز اليوم خاص الجوز اليوم، ما في إشكال، ما في حداد من الزوج على الزوجة. طيب هل الرجل أيضا له حداد على قريبه؟ لا، ليس هناك حداد أبدا، لا على قريب ولا على بعيد، إنما هذا خاص بالمرأة، لأن الإحداد ترك الزينة، والرجل ما له علاقة بمسألة الزينة هذه. يا عم علي أدخلها بعدين بعد فرض الكسوف إن شاء الله. طيب كثير من الناس قد يترك مثلا لحيته هذه الفترة أيضا إظهارا للإحداد، فهل هذا من المشروع؟ لا، ليس هذا من المشروع، بل هذا من عمل الجاهلية. كثير من الناس أيضا يترك مثلا كنس البيت، أو يترك مثلا غسل الملابس إلى مدة عدة أيام، ثم بعد ذلك يغسلون الملابس في أيام معدودة أو أيام محدودة، كل هذا من خصال الجاهلية، ولم يأتي بذلك شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد به فقط هو الإحداد لحق الزوج، لأنه ما يليق للمرأة يموت عنها زوجها ثم تتزين من اليوم الثاني أو تظهر الزينة من اليوم الثاني. هذا ما يسمى في شريعتنا بأحكام العدة والحداد. فإذا الحداد عرفنا الآن أنه خاص بالمرأة، وعرفنا أنه لا فرق فيه بين المرأة المدخول بها وغير المدخول بها، وأيضا عرفنا أن المرأة إذا كانت حاملا فإن أحكامها تنتهي بوضع الحمل، طال الحمل أم قصر، لقوله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا مخصص لقوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية وهذه الآية ليس بينهما تعارض، لأنه يمكن الجمع بينهما، فيحمل آية البقرة يتربصن 4 أشهر و10 على العموم أو على المرأة إذا لم تكن حاملا، وأما قول سبحانه وتعالى يضعن حملهن فيحمل على المرأة الحامل. نعم نعم نعم. الإيه؟ نعم نعم نعم. ليس يلزم أن تضع حملها حية، لأن الله قال أن يضعن حملهن، فسأنا وضعته في الشهر 9 أو 7 أو 5 أو 4 لا فرق. نعم. قال رحمه الله: باب هل تحد المرأة على غير زوجها؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو لحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أثار. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل، قال إذا لم يكن على زوج فلا يحل لها، لا يحل يعني يحرم. وعليه بقى المرأة إذا بقيت هذه الفترة كلها في ترك زينة، يعني في ترك زينة وإظهار الحزن، فإنها تكون أثمة، فإنها تكون أثمة حتى ولو كانت أم. يعني نرى غالبا أن الأم تحزن على ولدها فتبقى فترة طويلة، ربما تصل إلى السنوات، ربما تصل إلى السنوات، نقول لا يجوز، لأن الأم إذا مات ولدها فليس زوجا، فلا يحل أكثر من 3 أيام. لكن هل معنى ذلك، يعني هل معنى ذلك أن المرأة بعد 3 أيام نلزمها بالزينة، نلزمها بالزينة، نقول لا لازم أن تكتحري الآن، لازم أن تضع المكياج الآن، لازم أن كذا؟ لا، ليس معنى كذا أن احنا نلزم المرأة بالزينة، ولكن نقول لا يحل لها ترك الزينة من أجل الموت. يعني مثلا تحتاج المرأة إلى أن تكتحل أو كذا، هل تترك؟ نقول لا لا تترك طالما أنه ليس على زوج. طيب المرأة في هذه الفترة، في هذه الفترة هل يجوز لها خروج من بيتها؟ الجواب: لا يجوز المرأة أن تخرج في فترة الحداد من بيتها إلا إذا كان ذلك لحاجة لا تقضى إلا بها. يعني امرأة مثلا مات زوجها وكان موظفا وتحتاج مثلا تراجع مصالح حكومية من أجل إنهاء أوراق مثلا مش عارف معاشات تأمينات كذا إلى آخره، ما فيش بأس أنها تخرج لهذه الحاجة. أو امرأة مثلا مريضت وتخرج للطبيبة أيضا لا بأس بذلك، يعني لكن يكون الخروج لحاجة. لكنها تروح مثلا تزور أختها، نقول لا لا لا يصلح. تروح تزور مثلا كذا، لا لا يصلح. أختها عندها مناسبة تجوز بنتها، برضو ما يصلح. خروج لغير حاجة هذا لا يجوز في هذه الفترة، لا يجوز. فلا يجوز أيضا، ولا يجوز أيضا أن تضع طيبا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا في أدنى الطهر، يعني إلا إذا طهرت من الحيض. فإذا طهرت من الحيض فإن النبي صلى الله عليه وسلم سنى أن المرأة إذا طهرت من الحيض أن تتبع أثر الدم الذي كان موجودا بشيء من طيب لتتغير الرائحة، لتتغير الرائحة. فرخص لها في هذا فقط نظرا لحق الزوج، نظرا لحق الزوج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم نساءنا أن المرأة إذا كانت حائضا ثم طهرت بعد ذلك، إنه في نهاية الحيض وبعد انقطاع الدم والاغتسال، فإنها تتبع أثر الدم بشيء من طيب. هذا رخص للمرأة ولو كانت فين؟ في الإحداث. فدل هذا على أنه غير هذا لا يجوز. يعني لو تضع مثلا طيب للرجل، طيب في بيتها، نقول لا يجوز، لا يجوز. فقط الذي يجوز هو هذا الأمر، وهو وضع الطيب تتبع به أثر إيه؟ أثر الدم. نعم، لا تلزم لغير الزوج، لا تلزم. لكن كأن النبي يقول: إن كانت محدة ف3 أيام. نعم، إن كان، لكن لا تلزم. قال رحمه الله: باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعد القطان وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليه 100 محرر فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء أوف بنذرك وبر والديك. وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو اترك. الوالد أن رجلا أمره أبوه وأمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليه 100 محرر فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء أوف بنذرك وبر والديك. وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو اترك. هذا الباب في بيان مسألة وهي أنه هل يطاع الأب أو الأم في الأمر بطلاق المرأة إن كانت تحتك امرأة فأمرك الأب بطلاقها أو أمرتك الأم بطلاقها، فهل يطاع الأب في ذلك أو تطاع الأم في ذلك أم لا؟ هذه مسألة مهمة وقد نتعرض لها كثيرا. شاب يعقد على فتاة فتقول أمه طلق هذه الفتاة نحن لا نريدها، أو تكون أمه قد اختارتها أصلا له وبعد عدة أشهر جابتش عد الأم كويس مثلا، حصل كذا، راحت أختك راحت ما قبلتهاش، زي ما احنا بنرى ونسمع كثيرا. فإن النساء في هذا الباب لهن أحوال كثيرة متعددة، لا ما قبلتش أختك كويس، ما مش صاحبة واجب، بترد في التليفونات مش رد ناشف كذا، طلق هذه يا أم. طب أنت اللي مختارها، أنت اللي مختارها ودي بنت ناس، أنا أكسر الآن بخاطرها، مش مشكلة يعني قابلت أختي ما قابلتش أختي، طب ما أختي اللي مثلا كذا، لا أبدا لازم تطلق. أو يكون العكس الأب، وهذا قليل، إنما دايما بيكون تدخل هنا للنساء غالبا، يعني تدخل الأب يكون قليل في مثل هذه الأحوال. لكن النساء ليه بقى؟ لأن اطلاع النساء على الأحوال بيكون أكثر من اطلاع الإيه؟ الأب. أو تزوج امرأة، فالمرأة هذه جاءت محافظة شوية، طبعا في بيت عيلة زي ما احنا عندنا الآن الإخوات كلها مع بعضها والإخوة مع بعضها والنساء كلهم واحد في البيت طول النهار، طبخ غسيل كذا إلى آخره. فطبعا هذه المرأة جاءت محافظة، امرأة منتقبة ولا امرأة كذا، فقالت لا مش هنزل تحت مثلا مع العائلة وأنا منتقبة، إزاي هنزل وإخواتك قاعدين وهكشف وأعمل وسوي، مش هينفع. فالأب قال لا، يا إما تنزل تشتغل زي نساء إخوانك ولا تطلق هذه المرأة. طيب يطيع أباه فيطلق المرأة أو لا يطلق المرأة؟ فهذه مسألة الحقيقة متكررة جدا، اللي هو طاعة الأبوين في طلاق المرأة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطيع أباه، أباه عمر في طلاق امرأته لما أراد عمر من والدي أن يطلق امرأته. والثاني أيضا أبو الدرداء قال لا أنت أطع والدك، فإنه أي فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الوالد أوسط إيه أبواب الجنة، يعني احرص عليه إذا أردت الجنة. طيب والجانب الآخر، هل يا ترى يهمله الشارع وهو كثر خاطر هذه المرأة وخاطر أهلها أيضا ومراعاة المرأة قد تكون صاحبة حق، يعني ليس على الدوام الأب مصيب في هذا أو الأم مصيبة في هذه، يعني قد تكون البنت على حق ولكنها لا ترضي الأم والأم تريد أن تشفي غليلها فتأمر بالطلاق، فهل الإسلام يهمل هذا أيضا؟ وهل الإسلام يجعل ارتباط الرجل بالمرأة رهن إشارة الأب طلق امرأتك، لا أمسك امرأتك، هات فلانة ودي فلانة، هل هكذا؟ هل الجانب لا يهمل؟ لهذا نقول ذكر العلماء في مسألة طاعة الابن لولده في هذا الباب تفصيلا، فقال إذا كان أمر الأبي أو أمر الأم مبنيا على مصلحة شرعية فحينئذ يجب على الولد طاعة الأبوين لأمرين. الأمر الأول لوجوب طاعة الوالدين في المعروف وهذا معروف. الأمر الثاني لوجود الخلل الواضح، يعني امرأة مثلا لا تحافظ على زوجها، الولد طيب ما عندوش فكرة، ولكن المرأة هذه طالعة داخلة كذا سيرتها مش كويسة، البلد كلها تشعد بسيرتها، فقالوا لا لازم نطلق البنتين، وهي ضحك على الولد، الولد طبعا رافض أو بيقول لا ده كويسة، واخد بالك؟ فهنا نقول يجب على الولد طاعته إيه؟ والديه، طاعته والديه لأمرين. الأمر الأول إن الأصل طاعة الوالدين، الأمر الثاني فعلا حصول مفسدة بذلك، هذه مرأة تجلب السوء للبيت كله، معروف أن المرأة إذا كانت صاحبة سمعة سيئة فإنها تجلب هذه السمعة إلى البيت، ويعرف هذا البيت بعدما كان معروفا بالطيبة ومعروفا بالأخلاق الحسنة صار الآن غير ذلك. فمن حق الوالدين طبعا المحافظة على سمعة البيت، فيأمران بالطلاق، يا ابنة الله اللي عايزاه تاخده بس مش عايزين المرأة ديت، أو امرأة صريطة اللسان مع الأم تشتم مع الأب تشتم وكذا، فهذه المرأة أيضا إذا أمرها إذا أمره الوالد بتلقيها فليسمع وليطع. إذن إذا كان لدى الوالد تبرير شرعي أو لدى الأم تبرير شرعي فإن الوالد يطيع أبويه في هذا. طيب الحالة الثانية ألا يكون هناك مصوغ شرعي وإنما يتصفيق حسابات، يعني أنت أخوك كان متجوز مش عارف بنت عم أخوها كان متجوز مثلا أختك وطلقها يبقى لازم برضو تطلقها، ابن عمك مش عارف كان ايه، يعني حاجات بيدخلوها بعض كده، النساء لهم يعني ايه لهم مسالك كده، مسالك يعني طويلة وملتوية، فحينئذ لا تطيع الوالدين في ذلك ولا يلزمك ان تطيع الوالدين في هذا. طيب هذا عند الدخول، يعني هذا اذا دخلت بالمرأة، فاذا دخلت بالمرأة وامرك الوالد بطلاقها فهذا على قسمين، إما أن يكون للوالد مبرر شرعي مبرر شرعي فحينئذ أطيعه، وإما لا يكون له مبرر شرعي فيلزمك الطاعة. قبل رأسه وقل يا والدي كذا، معلش لامرأة طيبة، امرأة راكعة ساجدة، امرأة تحافظ على ذيها، كل حجة الأب إن أنا مش عايز أشوف العفريتة دي في البيت، بعد الأباء كذا مش عايز أشوف العفريتة دي في البيت، أنا كل ما أدخل أغطيها والشهط مش عارف ايه، جابت لنا الغم جابت لنا النكد من يوم ما شفناها جابت لنا مصايب الى اخره، مما يكرره بعض الايه الاباء، شوف يا النقاب يا اللي. وكثير من الاباء يتحسس والله يا اخواني. شوف انا اتصل علي امس يعني رجل في فتوى، يعني اما تطرقوا احوال الناس تجدوا عجبا في مثل هذا، حتى انا قلت للمستفتي قلت له والله انا بقى لي 20 سنة بأفتي أول مرة يجيني فتوى بهذه الصورة، إيه بقى الفتوى؟ الولد كتب كتاب وهتجوز بعد أيام، جابوا له العزال، إخواته وأمه وأبوه مش عارف إيه، دخلوا العزال الشقة كويس، راحوا أوضة النوم، حطوا السرير هنا وحطوا الدولاب هنا، الولد لا عايز السرير هنا والدولاب هنا، لا السرير هنا والدولاب هنا. هما يقولوا كده، الواد يقول لا السرير هنا والدولاب هنا. طب ما انتش متجوز، طب انا هتجوز، طب انا مش عارف ايه، قال لهم والله شوف السرير لازم يتحط هنا والدولاب يتحط هنا، وهذا المصحف اهو، هذا المصحف، امرأتي طالق محرمه عليا زي اخت امي اذا ما اتحطش السرير هنا والدولاب هنا، قالوا له مش برضه ما فيش فايده. فقام الواد متصل عليها قال لها شوفي هات ابوك هات ابوك والكلام ده هطلقك انت طالق انت طالق. والامر الان بيتصلوا علينا نعمل ايه؟ قرايبه مصرين ان السرير هنا والدولاب هنا، وهو مصر الا الدولاب هنا والسرير، بالله عليكم بالله عليكم. قلت له والله اول مره اسمع، معقول في بشر كده؟ قلت له معقول يعني الى هذا الحد؟ ومعه اخوه، قال اخوه ده اخوه هو المتعصب في المساله، خدت اخوه ايه يا ابني المساله سهله خالص، ايه انتوا مش هتجوزوا لي شقته، هو حر ان شاء الله يحط السرير فوق في الحمام. قال لا هو كده، اصل في امور تانية، في امور فيها تدخلات. قلت له اي امور تانية؟ رجل الآن خلاص لا يحل، الآن زوجته طالق، إذا أراد أن يتزوجها فبمهر وعقد جديدين، بمهر وعقد جديدين. قال معلش الشيخ احنا استفتنا واحد قال طلقة وتعدي. واخد بالك؟ قلت له يا ابني اللي أفتاك هذا جاهل، اللي أفتاك هذا جاهل بالطلاق. نعم إذا كان بعد الدخول، إنما قبل الدخول إذا طلق رجل مرة بانت منه مباشرة. يعني أخوك الآن إذا أراد أن يتزوج حتى بعد هذا لابد أن يكون بالمهر وعقد جديد. فشوفوا سبحان الله، يعني أحوال الناس تصل إلى هذا المدى اللي ما يتخيله واحد، يعني اللي ما يتخيله واحد يصل إلى هذا المدى. فكذلك بعض الآباء قد يتعسف، يأمر الولد بطلاق ابنته. ليه؟ بطلاق زوجة ابنه، بطلاق امرأته. ليه؟ من أجلنا لبس انقبها، من أجلنا مثلا امرأة مثلا مش عايزة تنزل. يعني معروف عادتنا في الفلاحين زمان، وإن كان هذه العادة يعني كادت تنقرض، بس برضو موجودة بعض البيوت. معروف من الفجر فيش نوم، من الفجر المرأة الأم الكبيرة تنزل، في عندنا خبيز، في مش حاجة اسمها عيش المغرب، في عندنا كذا، في عندنا مغز النواشي، في عندنا مش عارف ايه. فانت عارف طبعا النساء الأيام دي ما عنده مش واخدين على الكلام من ده، البنات اللي هم مش واخدين على الكلام ده. هلا هي تصحى الفجر ليه طيب؟ عشان تنزل وتخبز وتعمل وتسوي، او جزء بتقول لك نعيش بقى يقعد في الثلاجة يومين ثلاثة مثلا، واخد بالك؟ وما فيش حاجة اسمها بهائم وكلام من هذا القبيل، لكنها مصرة لازم تنزل زوجتك كذا. خلاص يبقى طلق هذه للزوج. فإذا كان فيه عقد ودخل الزوج بالمرأة، لا يبقى لا يطلق امرأته من أجل أمره، أمر ولده له، إلا إذا كان هناك مصوغ شرعي لهذا. طيب هناك حال آخر، وهو حال ارتباط الولد بقى بالبنت. هيتقدم البنت فلان أو البنت علان، فقالوا له يا ابني بلاش تبدل. قال ده امرأة كويسة، بنت كويسة وسمعتها. قالوا لا بلاش الباب ده. فهنا هل الولد يلزم بهذا أم لا؟ الجواب نعم يلزم، طالما أنك أنت لسه على البر، لا هتكسر خاطر ولا هتفسد شيئا. طالما أنك على البر أطع، والله ده بنت أحسن بنت في البلد دين، وحافظ القرآن كامل، في غيرها حافظ القرآن كامل، في غيرها حافظ القرآن كامل. يبقى طالما أنك لم ترتبط بعد يبقى أطع والدك في هذا، ولا داعي لمثل هذا الأمر. يبقى الابن نعم يطيع والده ويحاول يعني في هذا الباب أن يرضي الوالدين طالما المسألة فيها فسحة. أنت لسه رايح تتقدم، لسه رايح تتقدم، قال لك بلاش الباب ده، بلاش هذا الباب، سواء بقى هم متعسفين في ذلك أو غير متعسفين، فلا تلزم الإيه، فلا تلزم الأبوين بشيء من هذا، لأنك بذلك تقطع أرحامك من أول خطوة. إنما بعد بقى دخولك بها أو بعد عقدك عليها، زي ما قلنا أصبح فيه أمور ومصالح ومفاسد، يبقى يعني هتبقى الأمر أصعب وأشق من ما لو كان الابن ما زال يعني متقدم. نعم. قال ابن ماجه رحمه الله: كتاب الكفارات، باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها: أشهد عند الله والذي نفسي بيده. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاي المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد حاء وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا معن بن عيسى جميعا عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. قال: كتاب الكفارات، يعني ما جاء فيها من أحكام. والكفارات هذه أي كفارات الأيمان، وهي متعددة في الشريعة، منها كفارة تكون مثلا بسبب حلف الواحد بشيء ثم يحنث فيه، والله لا فعلنا كذا، والله كذا وكذا ولم يفعل، فهذه فيها كفارة. هناك كفارات أيضا بالنسبة للظهار، هذه كفارة. الكفارات متعددة، لكن لعله أراد بهذا هنا كفارة اليمين. اليمين على ثلاثة أقسام، حلف كبائر، هذا اليمين على ثلاثة أقسام: يمين غموس، ويمين منعقدة، ويمين لغو. ثلاثة أقسام: في يمين اللي هي غموس، وفي يمين اللي هي منعقدة، وفي يمين اللي هي لغو. يمين غموس وتكون على شيء مضى، رحمك الله، فتحلف كاذبا، شيء مضى، والله ما رأيته وأنت قد رأيته، والله ما كلمته وأنت قد كلمته، يبقى أنت تحلف كذبا، تعمدت الكذب، هذا يسمى يمين غموس. غموس لأنه سبب لانغماس صاحبه في النار، هذا هو اليمين الغموس، يغمس صاحبه في النار إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقبل له عز وجل توبته. وهذا اليمين لا كفارة فيه، ملوش كفار، يعني لا تطعم ولا تصوم ولا أي شيء. طيب ما هو يبقى كده هين أو أمره سهل طالما فيش كفار، ومسألة استغفار بس وخلاص كده، يبقى معناه أنه سهل؟ لا، ده هو أشد الأيمان. وما فيه كفارة هذا سهل، ما فيه كفارة هو ده السهل. ليه؟ لأن الكفارة تسقط الذنب، تطعم 10 مساكين كده خلاص بقيت براء. إنما ما ليس فيه كفارة فإنه معلق على مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لك وإن شاء عاقبك، وأنا ما أدري بقى هل يغفر لي ولا لا يغفر لي، هل يحاسبني الله عليه ولا ما يحاسبني الله، فأبقى مهددا بهذا الايه، بهذا الذنب. لكن الكفارة خلاص، يبقى فيه كفارة هذا أسهل مش أصعب. فاليمين الغموس لا كفارة فيه نظرا لصعوبته، يبقى حلف على شيء مضى. طيب لو حلف على شيء مضى بخلاف الحقيقة، لكن وهما ظن أنه الحقيقة، يعني قال فلان والله ما قبلته، ولا والله ما قبلته، وهو كان قبله بس ناسي مش فاكر، فبعدين واحد بعد ذلك قال له انت زي قلت لفلان انت ما قبلتوش، قال مش احنا عم مسلمين عليه وشربين عصير، قال لا سبحان الله والله ناس وراي على بالي خالص. فهل هذا يكون ايضا متوعدا بهذا اليمين الغموس ويكون آثما؟ الجواب لا يكون آثما ان كان صادق، اذا وهم او نسي خلاص. قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، فاذا كان ناسيا فلا اشكال ان شاء الله ولا يؤاخذ على هذا اذا كان ناسيا. طيب القسم الثاني يمين منعقدة، واليمين المنعقدة هي التي يعقد صاحبها قوله على ان يفعل شيئا مؤكدا ذلك باليمين: والله لن أدخل له بيتا، فدخل البيت نقول له الآن كفر عن يمينك. طيب ما كفارة اليمين؟ كفارة اليمين على قسمين: كفارة على التخيير، وكفارة على الترتيب. على التخيير إذا وقع في يمينه، على التخيير بين ثلاثة أمور: واحد أن يعتق رقبته، أو يطعم 10 مساكين، أو كسوته، هذه الثلاث على التخيير، أي واحدة فعلها أجزأته، إذا أطعم 10 مساكين ولا كسى 10 مساكين ولا أعتق رقبة، أي واحد عندك اعمله، مش مشكلة، أنت مخير بين هذه الثلاثة في إيه؟ أشياء. هذه على التخيير. إذا أطعمتم تطعم كام؟ تطعم كل واحد إما وجبة كده ولا حاجة، أي حاجة، أو إنك أنت تجيب 1.5 كيلو رز أبيض تجعلها للمسكين، يعني 10 مساكين بكام؟ ب15 كيلو رز أبيض. طيب، أو تكسوم يعني قد إيه؟ يعني أجيب له مثلا فانيلا عند أسامة، ولا أجيب له مثلا جلابية، وإذا جبت له جلابية مثلا أجيب له جلابية صوف ولا جلابية دبلان، أي يعني إيه الكسوة؟ واخد بالك؟ ولا أجيب له ترنج مثلا كورة؟ قالك الكسوة ما تصح به صلاته أو فيه صلاته، ما يستر عورته، يعني بقى إما أجيب له جلابية أو مثلا أجيب له قميص وبنطلون أو أجيب له مثلا ترينج، المهم حاجة إذا لبسها صحت إيه؟ صلاته بهذا، ما يستر عورته وتصح صلاته بهذا. هذا بالنسبة للإيه؟ للكسوة. طب لو هيطعم 5 ويكسو 5، يعني يقسم الاثنين، يطعم 5 ويكسو 5، لا بأس، هذه على التخيير. فإن لم يجد أو لم يستطع واحدة من الثلاثة، لا عنده كسوة ولا عنده إطعام ولا عنده كذا، فيصوم 3 أيام. يبقى هذا يشير إلى الخطأ الشائع عندنا، ألا وهو البدء بالصيام دائما. واحد عفى منه ولك صوم 3 أيام، يوم يصوم 3 أيام وعفى الكفارة دي مثلا 10 مرات، وعلى مدار عمره صام 10 مرات في 3 يبقى 30 يوم، فجاء يستفت الآن، فحينئذ نقول له حينئذ لا، ما صمته هذا تطوع لك ونافلة لك، وعليك أن تكفر 10 أيمان، 10 أيمان تكفر 10 أيمان، كل يمين لازم تطلع إيه؟ 15 كيلو رز فيه، يبقى في 10 150 كيلو رز. ما عنديش قدرة يعني بهذا بهذه الكمية كلها، نقول له خلاص طلع براحتك، المهم كل فترة طلع لك 10 مساكين تطعم 10 مساكين، لكن وصيامك هذا نافلة لك. ليه؟ لأن الله قال فيطعموا فتحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فيطعموا 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. يبقى متى يكون الصيام إذن؟ لمن لم يجد، نعم، على طول واحد وقع في الكفارة كمان تقول له صوم 3 أيام على طول كده مباشرة، لا، ما يصلح. هذا على الترتيب بقى إذا ما كانش قادر فعل ذلك. وفي يمين ثالث اللي هو يمين اللغوي، يمين اللغو اللي هو لا يقصد الإنسان اليمين ولا ينعقد قلبه على هذا اليمين، وإنما يخرج فقط مخرج يعني على اللسان عادة، مثل إيه؟ والله تيجي نتغدى، والله بأمرنا كده بالله كده شوية، والله مش عارف إيه، ولا يقصد إيه يمينا، إن واحد مثلا يقول لك لا والله تيجي تغدى، والله تيجي تغدى يا أخي أنا حلفت، يا أخي ما توقعش يميني، يا أخي أنا كذا، والتاني طبعا مش. طيب، هل هذا يمين معقد ولا ده يمين لغو؟ يقول لك عدت الناس كده، في فرق بين والله تيجي نتغدى، لا والله مش مشغول، طب خلاص ان شاء الله مره ثانيه، ماشي دي لغو، لكن والله تيجي نتغدى، لا والله مشغول، لا والله انا حلفت يا اخي توقعش يمين يا اخي، يعني بيدرس بقى ده الان كده بيدرس ايه اليمين. فهل ده يكون من قبيل اللغوي؟ لا، ليس من قبيل اللغو، هذا يمين الان منعقد. لو الراجل ما جاش يتغدى هل يلزمه كفاره ام لا؟ أما جماهير أهل العلم قالوا يلزمه كفارة لأنه عقد اليمين، يبقى يدفع 15 كيلو رز في 3 جنيه و45 جنيه، وهي كوباية شاي أصلا، معلقتين سكر وشوية شاي، ما تعملش 2 جنيه، ما تعملش ربع جنيه، ولكن يفعله كام؟ 45 جنيه. فجماهير أهل العلم قالوا يلزمه الكفارة. ليه؟ لأنه عقد اليمين. وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن اليمين الذي يراد بها الإكرام الذي يراد بها الإكرام ويريد أن يكرم صاحبه، غديك عمل لك شاي، والله ما تشيل الشنطة أنا أشيلها عنك، والله ما تشيل شيء مش عارف إيه كذا إلى آخره. فاليمين التي يراد بها الإكرام لا يكفر عنها لأنه قد حصل الإكرام بهذا، هو حصل إكرامه بأنه يحلف عليه وكذا زي ما يكون شربه الشاي تماما. ولهذا التالي لما يمشي يقول الله كلام طيب، الله كما يقطع عدو من النار كان مصر أن أنا أروح عنده وحلف وبتاع وكذا جزا الله خير، يبقى حصل الإكرام به بهذا التشدد وهذا التمسك به. فيقول شيخ الإسلام إذا خرج اليمين مخرج الإكرام، مخرج الإكرام أنه يريد أن يكرمه ولم يتمكن من ذلك فلا كفارة إيه عليه. وأرى أن هذا القول قد يناسب فعلا في هذا المقام، لأن كثيرا من الناس الحقيقة فعلا يريد الإكرام بمثل هذه الأشياء، ولكن السنة أن المسلم يقوم ببر قسم أخيه، يبر قسم أخيه إلا إذا كان بقى حاجة ضرورية. أنا أخوك مثلا مصر يا أخو بيحلف عليك اشرب كوباية شاي، خلاص روح اشرب كوباية شاي، واخد بالك يعني. ولهذا من حق المسلم على المسلم إبرار إيه قسمه، طالما مش مترتب ضرر على ذلك وكده بر قسمه. ولين في يدي أخيك هو يريد أن يكرمك، ما فيش إشكال، خمس دقائق مش مشكلة تشرب معاك كوباية شاي، بدل ما توقع نفسك إيه في خلاف بقى أهل العلم وتعمل وتشدد عليه في مثل هذه الأشياء. هذا بالنسبة لأقسام اليمين، اليمين المعقدة، اليمين الغموس، اليمين اللغو. من المسائل التي نحتاج إليها في هذا الباب أن يحلف الرجل على شيء ثم يبدو له أن الخير أن يرجع في يمين. يعني مثلا أخت زعلت شوية قال والله ما ندخلها بيك، لا في عيد لا في فرح ولا في ميت، حصل فرح وهي أختها صم لهاش إلا إيه قال له، فجاء واحد طيب قال له يا عم أنت تروح يعني أختك في أختك إزاي في فرح وبتاع وأنت اللي تبقى واقف، ده أنت يعني أبو العروسة وأنت اللي مش عارف إيه وأنت كذا. فقال أنا حالف والله لولا اليمين كنت رحت، أنا فعلا كنت وقتها غضبان لكن دلوقتي يعني أهو بس أنا إيه خلاص، فأنا سأصر على يميني عشان مش عايز أكفر، وإن شاء الله بعتوا لها بس سلامي وقولوا لها أنه معلش أصبح حالف. فما الحكم حينئذ؟ الحكم حينئذ هو ما بيّنه صلى الله عليه وسلم بقوله من حلف على يمين. شوف يا أخوان شريعتنا، شريعتنا والله شريعة جميلة، والنبي ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم، قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، رأى غيرها خيرا منها، والله ما نكلمك ولقيت الخير نكلمه، والله ما ندخل لك بيت ولقيت الخير ندخل له بيت، والله ما فقير كذا ولقيت الخير كذا، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو ايه خير. طلع بقى يا سيدي كفر وتعالى الى هذا الخير ايه افضل. يبقى هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. بأي يمين كان يحلف النبي؟ الحلف يكون بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أقول والله بكذا نعقد اليمين. طيب أقول مثلا وعزة ربنا كذا وعزة جلال الله كذا، أنا أحلف بصفة من صفات الله برضه نعقد اليمين. طب ورحمة جدي هعمل كذا، هنا انت آثم لانك حلفت بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد اشرك. الحلف بغير الله جريمة يا اخواني ولا نلتفت اليها. يعني لو واحد اكل جنيه من ربا او اكل جنيه من حرام، ايه رأيكم كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. طب لو واحد شاف امرأة ماشية في الشارع قاعد يعكس قدامنا كده علنا، كل ما تمر بيه امرأة يعكس واحنا فيه ويتكلم عليها، فعل جريمة كبيرة. الحلف بغير الله أعظم من هذا كله، أعظم من أكل الحرام. يعني لما كنت مرابي أعظم من ذلك أن تحلف بغير الله. يعني مولى النبي كذا وشرف أبويا ورحمة جدي بقى، الحاجات ديت أعظم من أن واحد عكس امرأة ولا يأكل حرام ولا نحن أعظم. ليه؟ لأنها شرك، لأن الحلف بغير الله شرك، وهذه معصية والشرك أعظم. حتى لو قلنا بأن شرك أصغر، حتى لو قلنا أن شرك أصغر رئيس الشرك أكبر، لأن ما سماه النبي شركا أعظم مما سمي معصية. والنبي قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر أو أشرك، أعظم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني ما أقول والله كذا وأنا كذاب، ده أخف من أن أقول ورحمة جدي وأنا صادق. ليه؟ السبب أنه لو قال ورحمة جدي وصادق أشرك، ولو قال والله كذا وكاذب عصى. عرفتم ان الشرك اخطر من ايه؟ من المعصيه. يعني انا قلنا لو قلنا له، لو قلنا الواحد هذا الكلام لن يصدق هذا الكلام. هذا يعني ازاي بقى واحد ياكل حرام تقول لي مش عارف لو واحد قال النبي يبقى ده اشد منه؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ ده حاجه بسيطه. لو النبي ديت معانا على طول، والنبي تاخد والنبي تجيب والنبي تروح والنبي بس تخلف فلان يتكلم والنبي مش عارف ايه، يعني كل الكلام ده كأن الكلام ده كله أصعب من إن واحد مثلا يقع في أي معصية أخرى. نعم أصعب، لأنه شرك. ولهذا ينبغي نحن نتواصل هذا الأمر يا إخوان. بعض الناس يتساهل بهذا الأمر، بعض الناس يتساهل بهذا الأمر. ليه؟ لقلة النصح في ذلك ولقلة التنبيه في ذلك. يعني لا أحد يعقل هذا ولا أحد يتصور هذا. بالعكس عندما تيجي تنصحه تقول مثلا بلاش يحلف النبي، قول لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله إيه إنك كفرت في إيه؟ قول له إيه أصلا أنت حلفت بغير الله، قول لا إله إلا الله، قول لا ده النبي، وفي حد أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول له النبي بقى نفسه إن كنت محبا له فقد علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان حالفا فليحلف بالله أو إيه أو ليصمت. هذا بالنسبة. طيب الحلف بالله ينعقد أو باسم أسماء أو بصفة من صفاته، وهذا الذي فيه التكفير. أما الحلف بغير الله عز وجل، حلف بأبيه حلف بأمه، نقول له استغفر الله، ولكن لا ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. لو قال مثلا ورحمة جدي ما أنا رايح وراح، يبقى ليس عليه كفارة. بقيت مسألة ونختم. إن حلف بالطلاق علي الطلاق كذا، دي نوجهها ازاي بقى؟ لا هي حلف بالله ولا هي حلف بابوه مثلا او جده او كذا، قال علي الطلاق كذا. طيب ده نعمل ايه بقى؟ على طول انا اكلمك، على طول انا رايح، على طول انا جاي، على طول انا كذا. علي الطلاق دي لها حالتين. إن يقول علي الطلاق من مكلمك، علي الطلاق من رايح لك، علي الطلاق من كذا. والحالة الثانية أن يكون الكلام موجه للزوجة معلقا طلاقها على هذا اليمين قائلا علي الطلاق إذا عملت كذا تبقى طالق. أما الأولى علي الطلاق من عامل، علي الطلاق من واكل، علي الطلاق من شارب، فعلى قول الجمهور إن قصد الطلاق يكون طلاقا، وإن لم يقصد الطلاق وأراد أن يلزم نفسه بس بشيء معين ففيه كفارة يمين، يكفر عن يمين وخلاص إذا لم يقصد. وبعض العلم يرى إن فيه كفارة يمين مطلقا سواء قصد ولا ما قصد، لأن ده طلاق أو ده حال بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يترجح عندنا، إن من قال لزوجته عليه الطلاق، إن من قال عليه الطلاق ما هو واكل، عليه الطلاق ما هو شارب، عليه الطلاق ما هو جاي، نقول له ليس يقع الطلاق بهذا، ولكن كفر عن إيه؟ كفر عن يمينك. ليه يكفر عن يمينه مع أنه حارب بغير الله؟ لأن هذا أشبه النذر، لأنه يقول كأنه يقول يلزمني الطلاق إذا لم أفعل. أما إن قال لزوجتي عليه الطلاق لو ما فعلت ذلك فأنت طالق، فأنت طالق، هنا علق الطلاق على شرط إذا لم تفعل كذا، وأكد ذلك بالإيه؟ باليمين. فإن فعلت هذا الشيء أو لم تفعل هذا الشيء يعني خالفت كلامه، فهنا يقع الطلاق ويكفر عن يمين، يكفر عن يمين ويقع الإيه؟ ويقع الطلاق إن كان قاصدا للطلاق. فإن قصد التهديد فقط ولم يقصد الطلاق فإنه يكفر عن يمينه ولا يقع طلاقه. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.